مسلمة، بالنسبة للدراسة اللي تمت على اللغات المستعملة على الإنترنت، ولا أكثر اللغات المستعملة والشائعة على الإنترنت، لقيتها تجربة تحفونة ياسر باهية باش نشوف الأشخاص نظرتهم للغات الموجودة على الإنترنت، نظرتهم للتكنولوجيا والصعوبات اللي يلقاوها باش يتعلموا ولا باش يستعملوا حاجات. شفت الغياب التام متاع عدة لغات إفريقية مثلا على مستوى القارة الإفريقية بالطبيعة. شفت زادة اللي الثقافة كي تتغير اللغة الثقافة تتغير معها، ثقافتنا تتغير بتغير اللغة، فكيف نكتب مثلا على أي ثقافة إفريقية باش نلقاوها بأي لغة، معناها لغة استعمالية باش تكون مختلفة أو فيها بعض التهذيب، ما يسمى بالتهذيب. بالنسبة لي أنا الدراسة هذه كانت مهمة مهمة جدا جدا، والمشوار هذايا ولا الرحلة متاع الدراسة ومتاع الاجتماعات مع الأشخاص اللي سألتهم وحاورتهم في ضمن هذه الدراسة كانت حاجة مهمة ياسر. زادة باش نوري جانب آخر من إفريقيا، جانب آخر من تونس ومن الثقافات الموجودة في إفريقيا، مش الجانب الفولكلوري اللي يعرفوه الناس الكل، لكن زادة الجانب أهمية اللغة وأهمية الثقافة والغياب الكبير، باش نقولوش الغياب التام، لتوثيق الثقافة الأصلية. بالنسبة لي زادة كتونسية وكمتحدثة باللغة العربية، مهم جدا أني نفهم علاش الناس مثلا يستعملوا لغة أجنبية أكثر من اللغة العربية، ولا علاش زاد الناس في مثلا في تونس يستعملوا نقولوا نحن العربية الفصحى ومش التونسي اللي هي أول لغة نتطرقوا لها نحن كتوانسة، أول لغة نحكيوها أو اللغة نستعملوها ونتعلموها. وزيد خلتني الحكاية هذه نشوف أكثر اللي زاد عند مثلا فما غياب تام للغة الأمازيغية. الأمازيغ التونسيين لغتهم قاعدة تموت في تونس، قاعدة تختفي. بالنسبة لتونس اللغة ما هوش معناها قليل التعاطي بها أو تثمينها أو التعامل معها، في نفس الوقت ما فماش استعمال تام لها على وسائل التواصل الاجتماعي ولا على الإنترنت عموما. نحكي هوني على اللغة الأمازيغية التونسية، ما فما معناها نقول أنا التجربة هذه كانت باهية خاطر وراتني الناس كيفاش تفكر باش كيف تحاول معناها تخرج أي معلومة على الإنترنت، كيف تحاول توثق ولا تستعمل، يا إما تستعمل اللغة الدارجة التونسية أو تستعمل لغات أخرى، وعلاش يتم استعمال لغات أخرى. وخاصة التجربة هذه خلتني نشوف التأثير الكبير متاع الاستعمار واللغة اللغات المستعمر، وفي نفس الوقت زاد الوصول للمعلومة والوصول للعلم أصعب وأصعب، مش على قد ما لازمنا نوصله وعلى قد ما لازمنا نعرفه، لكن على قد ما متاح لنا عبر اللغات الموجودة. فإذا كان فما معلومات في الدارجة التونسية أو في الأمازيغية نجم تكون غير متاحة للناس لأنه هذه اللغة غير متاحة على الإنترنت وانتشارها غير موجود. بالنسبة للحوارات اللي تمت مع ناس مختلفين من جهات مختلفة من ثقافات مختلفة، ناس عرفتهم من قبل، ناس أول مرة نتعرف عليهم أو معرفة سطحية كانت، ناس قابلتهم بخصوص معناها بذمة الدراسة هذية، معنى الحوارات هذه كانت مثلية على جميع الأصعدة. شخصيا بالنسبة لي أبرلتني الحوارات هذية واللي كان سببها دراسة اللغات على الإنترنت، ورأتني أنه فما انعدام وجود، إذا كان ما نقولوش وجود قليل للغات اللي تعنينا نحن، تعني لنا ثقافاتنا، واللي نحن مازلنا في البدايات، واللي لازمنا نقدمه أكثر ونحسنه أكثر ونحاولوا نتجاوز الصعوبات التقنية وغيرها من الصعوبات الاجتماعية وغيرها، باش نوثقه أكثر ويكون عنا حضور في لغاتنا نحن. في نفس الوقت نقول زاد الدراسة هذه شاركت فيها لعدة أسباب. من الأسباب هذه أسباب شخصية أو مهنية، كيف مثلا شفتها فرصة كبيرة ياسر باش تعاون مواطنة رقمية، اللي هي مبادرة قمت بها مع أشخاص أخرين لمستخدمي الإنترنت، وخاصة أكثر الفئات معناها المنسية أو العرضة الأكثر مشاكل على الإنترنت نقول نحن، كيف ما المراهقات، كيف ما النساء الناشطات في المجتمع المدني، أو النساء الصحفيات، أو النساء في المجال السياسي، كل ما هو غير موجود في المجال الرقمي أو معرض أكثر لاعتداءات لفظية أو لانتهاكات خصوصية أو غيره. المهم اللي وصلني للدراسة هذه باش نكون جزء منها، باش نفهم، نحاول نفهم الأشخاص هذوما اللي نتعامل معهم عبر مبادرة مواطنة رقمية، شنو اللي اللغات اللي يستعملوهم، شنو بطبيعة اللي يستعملوهم على الإنترنت، وشنو زاد المشاكل والعراقيل اللي يواجهوها كي يستعملوا اللغات هذيا. وهذا خلت تجربة الدراسة شيقة جدا جدا، وخلتني نفهم برشا حاجات اللي من تنجم تحسن لي معناها في العمل اللي نقوم به ضمن المبادرة هذية، مبادرة مواطنة رقمية. وزادت نجم تخليني نفكر في طرق جديدة باش نوصلوا المعلومة أو باش نحافظوا على المعلومة باللغات متاعنا. بالطبيعة هون نحكي أكثر على التونسي، الدارجة التونسية أو اللغة التونسية. بالنسبة لي زادة أن نجم نقول اللي فما فراغ كبير كشخص يدافع على الحق في الوصول إلى المعلومة. نشوف اللي فما فجوة كبيرة يصير في طريقة الوصول إلى المعلومة، نظرا لانعدام الكلي لبعض المعلومات وبعض الدراسات باللغات الغير أجنبية. نقول زيادة اللي مشكلتنا اللي واجهناها وقبل واجهتها أنا كإحدى المستخدمات ويكيبيديا، أنه ما نلقاوش مصادر المعلومة في لغاتنا نحن. إذا كان نحب نكتبو على شخصيات وطنية أو معالم تونسية مثلا، صعيب ياسر نلقاو المعلومات باللغة العربية أو بالدارجة التونسية. أغلب المعلومات اللي ارتكزنا عليهم في المقالات اللي كتبناهم كانوا باللغة الفرنسية، وفي بعض الأحيان بالعربية والإنجليزية. ففما غياب معناها للمصادر والمراجع اللي ممكن نستعملوهم. وكيف بالنسبة للقارة الإفريقية، فما فجوة كبيرة ياسر في المعطيات في المراجع والمصادر، لكن زادة فما فجوة كبيرة ياسر في الاستعمالات للوسائل اللي تخلينا نكونوا موجودين في المجال الرقمي. هذاك يخلي مش كان الفجوة تصير كان في المعلومات وفي انعدام المعلومة، لكن زادة الفجوة تصير في الوصول لها، مش كان في استهلاكها كمعلومة لكن في الوصول لها، سواء عبر المعلومات المطبوعة أو المعلومات الرقمية. وهوني نحس اللي هذا موضوع لازم نطرقوله أكثر، لازم نخدم عليه أكثر. وممكن هذا من أحد الأسباب اللي خلتني نشارك في الدراسة هذه، وخاصة كي نشارك في الدراسة هذه نحاول أن نغطي من منظور عربي لكن أيضا إفريقي، ونشوفه زادة من المصاعب اللي شفتها عن طريق عبر الحوارات اللي عملتها في الدراسة هذه، كانت الوصول لل أدوات الرقمية أو الوسائل الرقمية، مثلا الحواسيب أو الهواتف الرقمية الذكية أو غيرها. وهوني يخلينا معناها نستغربوا، لكن في نفس الوقت أن كيما نستغربوا من الغياب كيف ما نستغربوا من قلة الموارد الموجودة المتاحة للأفارقة التوانسة وغيرهم. وهذاك اللي يخلي علاش المعلومات تكتب عنا سواء بالإنجليزية أو بالفرنسية من فئة معينة جدا. من الحاجات الأخرى اللي زاد من المشاكل اللي شفناها في الدراسة هذية، اللي أغلب المعلومات مثلا تنجم تكون المعلومات التاريخية مثلا تنجم تكون عند أشخاص غير متعلمين، ما عندهمش الأبجديات بتاع التعلم الكتابة والقراءة، ما يعرفوش يستعملوا وسائل التكنولوجيا، فالمعلومة تضيع معهم، مش سهل بالنسبة لهم أنه يتم تدوين المعلومة أو حفظها رقميا. وهذه معناها خسارة كبيرة بالنسبة لنا نحن تاريخيا، وخسارة زادة للأجيال القادمة كيفاش نجموا نوصلوا لهم المعلومة إذا كان أجدادنا ما همش يحكيوا مثلا باللغة الإنجليزية أو بالفرنسية، كيفاش نجم توصل لهم المعلومة ويتم حفظها أو حفظ الذاكرة. بالنسبة للمشوار هذا، الرحلة هذه، نقول أنا من أحسن الحاجات اللي صارت لي في العام اللي تعدى، وخاصة بعد ما بديت معناها نتعامل مع الفتيات المراهقات، نشوف زادة شنو اللغات اللي استعملوا فيهم، شنو اللي يحبوه. نتوقع الدراسة هذه في الورشات الجاية، سواء ورشات ويكيبيديا أو ورشات أي نوع من الورشات اللي يتم تخصيصها للفتيات المراهقات وإلا الصحفيات أو غيرهم، مش يكون عندها تأثير كبير في محتوى تغيير محتوى الورشة وزيادة مثلا عدد المدربين، خاصة للأشخاص اللي أول مرة يتعاملوا مع المجال الرقمي أو الإنترنت أو غيره.